وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليت توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم تخرجون فريقا منكم وتخرجون فريقا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وقفينا ما عرفوا كفروا فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما للكافرين عذاب مهين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم.